قال قال وسننه أي الوضوء عشرة أشياء، وفي بعض النسخ المتن عشر خصال. نعم، سننه عشرة. قال التسمية أولها وأقلها بسم الله. أوله ظرف، أوله وأقلها بسم الله، ويجوز أوله لكن كونه ظرفا هذا أفصح. وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. أقلها بسم الله وأكملها كما قال بسم الله الرحمن الرحيم، لكن نقول البسملة الأصل أنها لا تشرع إلا فيما جاء من النصوص. لماذا؟ لأن البسملة أخص من التسمية، البسملة أخص من التسمية، فالبسملة تشرع في أحوال يقتصر عليها، أما التسمية فهي أعم، التسمية أعم، فكل بسملة تسمية ولا عكس، كل بسملة تسمية ولا عكس. فحينئذ نقول التسمية أوله سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، وكان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم قال بسم الله. أما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، فالحديث لا صح. فإن ترك التسمية، وإن صح فإنه محمول على لا وضوء كامل، لا وضوء كامل وليس نفيا لصحة الوضوء. فإن ترك التسمية في أوله أتى بها في أثنائه. نعم، بحيث يقول بسم الله في أوله وآخره قياسا على الأكل. قياسا على ماذا؟ على الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل ولم يقل بسم الله فليقل بسم الله في أوله وآخره. كذلك إذا نسي التسمية في أول الوضوء وتذكر في أثنائه فيقول بسم الله في أوله وآخره، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها. نعم، لأن محلها أن يكون في أول الوضوء أو في أثنائه، فإذا انتهى من الوضوء فقد فات موضع التسمية. وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة ويغسلهما. الكوع العظم الذي يلي الإبهام، الكوع العظم الذي يلي الإبهام، هذا الكوع. طيب، وهذا يسمى الكرسوع، يسمى ماذا؟ الكرسوع. فلا بد أن يغسل اليدين، أو يستحب أن يغسل اليدين بعد التسمية إلى الكوعين. هذا الكوع عندنا نقول في العامية الكوع، هذا المرفق، هذا الكوع. إلى الكوعين قبل المضمضة ويغسلهما ثلاثا إن تردد. وكان العلماء يعيبون على من لم يعرف كوعه من بوعه. هذا الكوع، البوع يكون في القدم، لا أستطيع أن أريكم إياه، لكن ممكن أرسل لكم على صفحة المحاضرة صور لبعض المواضع التي فيها أسماء الشعر وأسماء العظم، فهذه عند العرب كثيرة جدا، يعني عدد المفاصل في جسم الإنسان تزيد على 300، وهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 360. فهذه عند العرب لها أسماء، والوجه كله يعني موضع من المواضع الوجه من الشعر له أسماء، فمثلا عندنا الأهداب، وعندنا الأشفار، عندنا العنفقة، عندنا العذار، واضح هذا؟ الشارب تعرفونه، واللحية معروفة، فهكذا العارضين، فهذا كله يعني نحتاج إلى أن نتكلم عنه، لكن الأمر سيطول، فأنا سأرسل لكم على صفحة المحضرة إن شاء الله صورة لأسماء الشعر في الوجه، وكذلك أسماء المفاصل في جسد الإنسان. ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء. نعم، إن تردد في طهرهما قبل أن يدخلهما الإناء فيغسلهما ثلاثا. طيب، إن تيقن النجاسة، يعني هو إن تردد غسلهما ثلاثة قبل أن يدخلهما الإناء. إن تيقن النجاسة حرم، إن تيقن النجاسة حرم قولا واحدا، وإذا كان الماء قليلا، يعني رجل سيتوضأ من الإناء وتيقن أن يده بها نجاسة، فإذا أدخلها الماء فالماء يتنجس، فهذا حرام لأننا مأمورون بعدم إتلاف الماء. طيب، إذا أدخل يده فيه فالماء تنجس، فحينئذ هذا حرم. طيب، إذا كان الماء كثيرا كثيرا وتردد في طهارتها فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. طيب، إن كان الماء كثيرا وتيقن النجاسة، هذه السورة الرابعة، فإنه حينئذ المعتمد من المذهب أنه لا يكره أيضا. واضح هذا؟ ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالكراهة، وهذا الذي اختاره النووي، ومنهم من يقول هذا هو المعتمد، يعني إذا تيقن الطهارة، يعني إذا تيقن الطهارة فإنه لا يكره، يعني رجل تيقن أن يده طاهرة فلا يكره أن يدخلها الإناء، هذا واضح. طب، تردد في الطهارة كره، متى يكره؟ إن كان الماء قليلا، إن كان كثيرا فإنه لا يكره. طيب، تيقن النجاس، عندنا صورتان، أن يكون الماء قليلا فإنه حينئذ يحرم أن يدخلها الإناء. طيب، أن يكون الماء كثيرا فإنه يكره، وقيل بعدم الكراهة، والذي يظهر لي أنه لو كان الماء كثيرا يحرم. لماذا يحرم؟ لأن إلقاء النجاسة في الماء هذا يعني إتلاف الماء، وإن لم يكن يتغير بهذه النجاسة، فمع الوقت الناس تتساهل في هذا، فهذا يؤدي إلى إتلاف الماء. والدليل على ذلك، انظر إلى المصارف وإلى نهر النيل، فلما تساهل الناس في إلقاء النجاسة فيه بحجة أنه ماء كثير، مع الوقت، يعني لو قيل بنجاسة بعض المواضع فيه لما كان بعيدا، لأنك تسير على الطريق وتشم رائحة النجاسة. طيب، من أين جاء هذا؟ بسبب إلقاء المصارف فيه. عندنا بعض الأبحر، أو يعني الترع التي كانت معروفة بأنها طاهرة، مع الوقت صارت نجسة، والذي يعني يطوف أو يعني يتجول في المحافظات يعرف ما أقول. هناك بعض المواضع أنا ما كنت أستطيع أن أذهب بحكم عملي، يعني أنا كنت يعني كثير السفر والترحال، فما كنت أستطيع أن أذهب إلى المكان من شدة، يعني من شدة الرائحة الكريهة، وهذا المفروض أنه بحر، لكنه غلبت عليه النجاسة فصار متنجسا. حتى لو كان الماء جاريا، إذا كسرت النجاسة فإنه لا يمكن أن يطهر. خلا الأبحر الكبيرة كالبحر الأبيض والأحمر، فهذا شيء آخر، نحن نتكلم على الترع والمصارف ومثل هذه الأمور، إذا تسهل في إلقاء النجاسة بحجة أن هذا الماء كثير وهو جاري، فمع الوقت التساهل فيه يؤدي إلى تلويثه. ولذلك ذهب النووي إلى حرمة ذلك، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وهذا ما أقول به. ولعله الآن هذا المفتى به في جميع المجامع الفقهية. لماذا؟ لأن الناس عرفت الآن قيمة الماء. بعض الدول، يعني انظر في غزة لا يجدون الماء، وانظر في بعض الدول لا يجدون الماء، حتى في بعض القرى في مصر ليس عندهم ماء، يلجؤون إلى حفر الآبار وإلى نحو ذلك، وهذا يكلفهم، والماء أحيانا يكون ضارا جدا، لأن يعني نسبة الأملاح تزيد فيه على النسبة المسموح بها. طيب، أتعتقدون أن مثل هؤلاء يضعون في الماء نجاسة؟ الذين لا يجدون الماء هؤلاء، هل يمكن أن يلقوا فيه شيئا من النجاسات بحجة أنه يعني كثير؟ لا أبدا، لكن نحن يعني غارقون في نعم الله عز وجل فلا نلتفت. قال: ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون القلتين، فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء، وإن تيقن طهرهما لم يكره له. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. الحديث: وإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما. نعم. العلة في الحديث معلومة، أن الإنسان أحيانا قد يعني وهو نائم ربما تتلوث يده، فإنه لا يدري أين باتت يده كما جاء في الحديث، فالعلة معلومة، وليس كما قال شيخ الإسلام وبعض أهل العلم أن العلة ليست معلومة، أو أن العلة أنه قد يأتيه، يعني لو أريد أن أتوسع يعني باختصار، العلة عند الشافعية معلومة، وهي أن يده ربما تكون في قبله أو في دبره فيصاب بشيء من النجاسة. قال: والمضمضة. وتنبه، هذه سنة أخرى، يعني إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء، هذه سنة أخرى غير سنة الوضوء. أنتم تعلمون أن من سنن الوضوء أن تغسل اليدين. نحن قلنا التسمية أوله ثم غسل الكفين إلى الكوعين، هذه سنة. سنة ثالثة: إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء فإنه يغسلها ثلاثا. هذه تختلف عن سنة الوضوء الثلاثة. يعني عندنا الآن صورتان: يسن غسلهما ثلاثا خارج الإناء ابتداء إن تردد في طهرهما، فإذا غسلهما ثلاثا فحينئذ سيتوضأ سيسمي فيغسلهما ثلاثا. واضح هذه؟ أو أعيد؟ الآن رجل قام من نومه فتردد في طهارة يده، فماذا يفعل؟ يغسل يده ثلاثا خارج الإناء. الآن هو انتهى فسيتوضأ فسيقول بسم الله، فيدخل يده في الإناء فيغسل يده ثلاثا إلى الكوعين. هذه السنة سنة تختلف عن سنة غسلهما ثلاثا إذا تردد في طهره. واضح هذه؟ إذن هذه بس قبل التسمية. قبل التسمية. قال: والمضمضة بعد غسل الكفين، ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم سواء أداره فيه. لأننا نقول إن تيقن في طهرهما، إن تيقن طهر يديه فإنه يغسلهما ثلاثا فقط بعد التسمية. واضح هذا؟ يعني العلة الأولى زالت، وهو التردد في كونهما طاهرتين أو لا، وربما يجمع بينهما في صورة، لكن الأصل أنه تغسل ثلاثا ابتداء ثم بعد ذلك يسمي ثم يدخلهما الإناء فيغسل يديه ثلاثا. قال: والمضمضة بعد غسل الكفين، ويحصل أصل السنة بها بإدخال الماء في الفم. نعم. سواء أداره فيه ومجه أم لا، فإن أراد الأكمل أداره فيه ومجه. الظهر أذن أو لا؟ أذن؟ طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Mm-hmm. والاستنشاق ثم قال والاستنشاق والاستنشاق بعد المضمضة ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا فإن أراد الأكمل جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره نعم بمعنى أنه إما أنه يأخذ الماء هكذا ثم يجذبه أو يدفعه إلى أنفه فكلاهما حصل به الاستنشاق ويسن أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة بمعنى أنه يأخذ غرفة من الماء ثم يتمضمض ثم يستنشق من نفس الغرفة فإن شق ذلك عليه فإنه يأخذ غرفة للمضمضة ثم يأخذ غرفة للاستنشاق هذا أفضل من أن تأخذ 3 غرفات للمضمضة ثم تستنشق 3 مرات قال والمبالغة مطلوبة في المضمضة والاستنشاق والجمع بين المضمضة والاستنشاق ب3 غرف نعم إلا في إذا كان صائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ بين المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما يتمضمض من كل منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما نعم هذا أفضل من أن تفصل بين المضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح نعم. مسح جميع الرأس سنة أما مسح بعض الرأس فهو الواجب أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها نعم يعني إن كان يلبس عمامة فمسح بعض رأسه ثم أكمل على العمامة فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد أي غير بلل الرأس نعم بمعنى أنه يمسح رأسه بيأخذ ماء ثم ينفض يده ثم يمسح رأسه ثم يردهما ثم يأخذ ماء فينفضه ثم يمسح أذنيه هذا ورد في بعض الأحاديث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنيه بنفس الماء الذي مسح به رأسه والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه نعم هكذا ويديرهما على المعاطف ويديرهما هكذا هذه تسمى بالمعاطف ثم ويمر إبهاميه على ظهورهما نعم يأخذ الإبهام هكذا هذا ظاهر الأذن وهذا الباطن كما أن هذا ظاهر الكف وهذا الباطن ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا هكذا وتخليل اللحية الكثة بمثلثة من الرجل تخليل اللحية السنة أما لحية الرجل الخفيفة فكما بينا أنه يجب غسلها أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما نعم بينا لأن المرأة مأمورة بماذا؟ بإزالة شعر الوجه فلو تركته فيجب عليها أن تغسل ما تحته ويحرم أن تتركه وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية نعم هكذا يعني يأخذ الماء ثم يدخله هكذا وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء إليها من غير تخليل وإن لم يصل نعم. إلا به فالأصابع الملتفة وجب تخليلها نعم تخليل أصابع اليدين والرجلين المعتمد عندنا أنه سنة عند غيرنا يجب لكن عندنا سنة لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل من غير أن يخلل هذا ثبت عنه ثبوتا لا شك فيه فما يزيد على هذا القدر فإنه يكون مندوبا نعم قال فإن لم يصل إلا به، يعني إلا بالتخليل، يعني هب أن رجلا لا إذا لم يخلل بين أصابعه فالماء لا يصل، فالتخليل في حقه واجب. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان يتوقف غسل شيء من الأصابع أو من الرجل على هذا التخليل فيجب حينئذ عليه التخليل. وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها حرم فتقها للتخليل. نعم، بعض الناس تجد أن عنده التصاقا في الأصابع، تجد أن الإصبع الوسط يعني ملتصق مثلا بالبنصر مثلا، أو هذا الخنصر مع البنصر هكذا، فيحرم عليه أن يحاول أن يفتق هذا الإصبع. لماذا يحرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهو إن فعل ذلك فيؤذي نفسه ويضر بنفسه. وكيفية تخليل الأصابع، كيفية تخليل أصابع اليدين بالتشبيك هكذا، وتخليل أصابع الرجلين بأن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل، يعني أن يبدأ بهذا الخنصر ثم يبدأ بخنصر اليمنى ثم ينتهي بخنصر اليسرى. إن شق عليه يعني إن صعب عليه، قد تقولون هل يصعب علينا؟ نقول نعم، بعض الناس قد يكون عنده ألم في الظهر فلا يستطيع أن يصل إلى خنصر، لا سيما مع ضخامة الوزن أو زيادة الوزن، هذا كنت أعاني منه فأنا يعني مررت بهذا. فحينئذ يمكن أن يبدأ بخنصر اليمنى لليمنى وأن يجعل خنصر اليسرى لليسرى، لا إشكال، مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر الرجل اليسرى، وتقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما. أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا كالخدين فلا يقدم اليمنى منهما على اليسرى. نعم، هذا ما بيناه قبل قليل، التيامن يشرع فيما فيه عضوان، أما الخد فهذا هو كله على بعضه، الوجه شيء واحد، فلا يشرع أن تغسل الأيمن ثم تغسل الأيسر، نقول هذه بدعة، وإنما يغسل دفعة واحدة، واضح هذا؟ طيب ما فيه عضوان كاليدين والرجلين مثلا، فتبدأ باليمين ثم الشمال، بل يطهران دفعة واحدة، دفعة واحدة يعني مرة واحدة. وذكر المصنف سنية تثريث العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا، وفي بعض النسخ والتكرار أي للمغسول والممسوح. نعم، ما الممسوح؟ الرأس والأذنان والخف إن كان يلبس الخف والعمام، هذه أربعة، والجبيرة هذه خمسة، يعني ما يمسح في الوضوء هذه الخمسة، الرأس والأذنان وهما واحد لأن الأذنين من الرأس. طيب، والخف إن كان يلبس الخفين والعمامة والجبيرة. هو قال وثلث وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح، بمعنى أنه يشرع في الوضوء أن يغسل الجميع ثلاث، وهذا معروف، وأن يمسح الجميع ثلاث. ما الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء ثلاثا، فالوضوء على هذه استغراقية، يعني كل الوضوء ثلاثا. وورد عن عثمان رضي الله عنه كذلك أنه ثلث في المسح، فالسنة عندنا أن الممسوح يثلث والمغسول يثلث، يعني يجوز أن تفعل هذا أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا ولم يداوم عليه، يعني إن فعلت بعض في بعض الأحوال تثليث المسح هذا نجد العوام يفعلونه، هو سنة وهم لا يعرفون، لكن من السنة عدم المواظبة عليه، من السنة عدم المواظبة عليه. دليلنا على هذا الحديث الوضوء ثلاثا، ومسح الرأس من الوضوء أولى فيدخل فيه، كذلك مسح الخفين. لكن عندنا باختصار أن المسح على الخفين الظاهر الظاهر المفتى به أن المعتمد عدم تثليث المسح على الخفين، هذا قال به النووي وغير واحد من الأصحاب. طب لماذا استثنوا المسح على الخفين؟ قالوا لأن المسح على الخفان يعني يمشى بهما، يمشي بهما صاحبهما، فتثليث المسح عليهما قد يؤدي إلى نزول الماء منهما، فحينئذ قد يؤدي إلى التلطخ. فبعضهم استثنى، يعني بعضهم استثنى المسح على الخفين، قالوا يمسح عليهما مرة واحدة، ولأن غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الخفين. إذن التثليث سنة أو لا؟ سنة، وأقل والقدر الواجب هو المرة الواحدة، لكن قد يجب أن تتوضأ مرة واحدة ويحرم التثليث إذا كان يؤدي إلى ضياع واجب كخروج وقت الصلاة أو فوات الجماعة، على القول بوجوبها، لكن المعتمد عندنا أنها فرض كفاية أو سنة، هذا في تفصيل سيأتينا في موضوع إن شاء الله. فإن خاف فوات الوقت فلو ثلث خرج وقت الصلاة، حينئذ نقول يحرم التثليث. قال: والموالاة ويعبر عنها بالتتابع، وهي ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير. كذلك النية والتسمية لا يسن التثليث، لأن النية تنعقد بمجرد انعقادها، وتثنيتها وتثليثها لا يساوي شيئا. التثنية في النية أو التسمية ليس مشروعا. قال: والموالاة يعبر عنها بالتتابع، وهي ألا يحصل بين الأضوين تفريق كثير. بمعنى أنه إذا غسل هذا العضو لا يترك العضو حتى يجف عليه الماء، وإنما يشرع في العضو الثاني، بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. نعم، يعني مع اعتدال الهواء، الأصل في ذلك الاعتدال، كذلك المزاج يعني الطبيعة، أن يكون الجو لا حارا ولا باردا. فالبلاد التي يغلب عليها الحرارة فإنه ربما إذا انتهى من غسل العضو يجد أنه جف، هذا لا يضره. لماذا لا يضره؟ لأن هذا ليس هو الأصل، وهذا فيه مشق. وإذا ثلث فالاعتبار بآخر غسلة، والزمان إما أن يقال هو المزاج، يعني الزمان هو المزاج أي الطبيعة، وإما أن يقال أراد بالزمان شدة الحرارة وشدة البرودة. وإذا ثلث فالاعتبار بآخر غسلة، وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فالموالاة واجبة. يعني إذا ثلث غسل العضو ثلاثة، فالاعتبار في الموالاة أو التتابع هو الغسلة الأخيرة الثالثة. إذن الموالاة مندوبة، الموالاة عندنا مندوبة، عند غيرنا واجبة. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم غسل رجليه خارج، يعني ذهب ثم غسل رجليه، ويعني العلماء اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، لكن فيه أثر، يعني ورد فيه سنة. والأحوط أن يوالي، بل لو قيل بوجوب الموالاة لما كان بعيدا، لأنه ما ضابط الموالاة؟ لو قيل عدم التفريق الكثير نقول ما ضابط القلة والكثرة؟ هذا مشكل. يعني لو توضأت هنا ثم تركت رجلي ثم غسلتها في السعودية، هل يقال هذا وضوء صحيح؟ لا، مشكل. هذه الصورة، ها، المضرب سهل، لكن هذا مشكل. يعني هذا مشكل. لماذا هو مشكل؟ نقول هذه الصورة لم تثبت. فباختصار نقول الأحوط هو المولاة، لأننا نقول الآن المولاة ماذا؟ من سنن الوضوء، من السنن. إذن عدم المولاة لا يضر في بالقدر الواجب أو في الفرض. نقول لا، الأحوط أن تكون المولاة واجبة. وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة. أصحاب الضرورات كالذي عنده سلس أو المستحاضة مثلا التي تغتسل هذا ثم تصلي، فهؤلاء الموالاة في حقهم واجبة، الموالاة في حقهم واجبة. وباقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات. نعم، سنن الوضوء كثيرة. وإذا أردنا أن نجمع يعني كما ورد في بعض الكتب التي تتكلم عن أعمال اليوم والليلة، كعمل اليوم والليلة لابن السني، كالأذكار للنووي، هذه الكتب تجد باب سنن الوضوء وتجد أنها كثيرة جدا. قال فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. والاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته، وكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. نعم. واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحجر وما في معناه. الاستنجاء واجب على جميع الناس، واستثنى العلماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستنجاء في حقه ليس واجبا، لأن ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم ليس نجسا، وهذا بالاتفاق، وهذا بإجماع أهل العلم، ووردت فيه أدلة. طيب لماذا يفعله صلى الله عليه وسلم؟ بيانا لأمته. وقيل جميع الأنبياء هكذا، يعني من أهل العلم من قال جميع الأنبياء كالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس فيه نص. النص ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بالماء أو الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالئ غير محترم. نعم، الاستنجاء واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالئ غير محترم. الاستنجاء الأصل فيه أنه إما أن يكون بالحجر أو الماء، وإذا جمع بينهما فهذا أفضل كما سينبه عليه. طيب هل يجوز الاستنجاء بأي حجر أم لا بد فيه من شروط؟ لا بد في الحجر من 9 شروط، منها ما يعود على الحجر ومنها ما يعود على المحل، منها ما يعود على الحجر ومنها ما يعود على المحل. هو قال وبكل جامد طاهر قالع غير محترم، هذه 4 شروط. فيشترط بالحجر أن يكون جامدا، هذا احترز به عن أن يكون ناعما. فالحجر الناعم عفوا احترز به عن أن يكون غير جامد، يعني لو كان الحجر مفتتا أو الجير مثلا فهذا لا يصح الاستنجاء به، فلا بد أن يكون الحجر جامدا، ولا بد أن يكون خشنا، فلا يجوز أن يكون ناعما كالزلط مثلا أو الزجاج، هذا لا يجوز الاستنجاء به، لأنه لا يزيل النجاسة بل يزيدها. كذلك لا بد أن يكون قالعا، يعني لا بد أن يكون مزيلا للنجاسة، فلو لم يكن مزيلا للنجاسة فحينئذ لا يجوز الاستنجاء به، لأنه لا يحصل به المطلوب. ولا بد أن يكون غير محترم، يعني لا بد أن لا يكون معظما ككتب أهل العلم، كذلك الحجر الأسود. الحجر هنا يطلق على الحجر المعروف وعلى كل جامد يزيل النجس، سواء كان حجرا كما بينا أو سواء كان ما في معنى الحجر كالورق والكتب والمناديل والأقمشة إلى غير ذلك. طيب كذلك يشترط في الحجر أن يكون طاهرا، إن اقتصر عليه، فإن جمع بينه وبين الماء فيجوز أن يكون الحجر متنجسا ولا إشكال، لأنه بعد ذلك سيزيل هذا بالماء. فالاقتصار على أن يكون الحجر طاهرا هذا لابد منه. إن جمع بين الحجر وبين الماء فيجوز أن يكون الحجر متنجسا، وإن كان طاهرا فهذا أفضل. طيب، يشترط في المحل لا يجف الخارج، فإن جف فلا يجزئ الحجر. يشترط يعني إذا اقتصر على الحجر فلا يجزي أن يجف الخارج، إن جف فلا يحصل به الاستنجاء. ويشترط أيضا أن لا ينتقل الخارج عن المحل إلى محل آخر، يعني لو جاوز حلقة الدبر مثلا إلى الفخذ أو الورك فإنه لا يجزئ الحجر، وإنما لا بد هنا يتعين الماء. لماذا؟ لأنه حينئذ الحجر لا يزيل النجاسة وإنما يزيدها. واضح هذا؟ يعني الحجر الاقتصار عليه يكون في محل خروج الغائط فقط أو البول، ما سوى ذلك فإنه لا يجزي. إذا انتقل النجس إلى محل آخر فإن الحجر لا يجزي وحده. كذلك عند المرأة لا بد ألا ينتقل البول إلى محل الولد، يعني المحل الذي الفرج نفسه المرأة لها تكوين يختلف عن تكوين الرجل، فالبول إذا انتقل من محل من موضع البول إلى محل الفرج إلى محل الولد فحينئذ لا يجزئ الحجر، لا يجزئ الحجر، هذا يؤدي إلى مشقة وقد يؤدي إلى يعني إشكال، فلا بد حينئذ من ماذا؟ من الماء. كذلك إذا اقتصر على الحجر فلا بد أن لا يقل عن 3 مساحات، لابد أن لا يقل عن 3 مساحات، أو حجر واحد له 3 رؤوس كما سينبه. قال ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. نعم، للحديث نعم الرجال رجال الأنصار كانوا يتبعون الحجارة الماء، هذا ورد، بمعنى أنهم كانوا يستنجون بالحجارة ثم يتبعونها الماء، فإذا جمع بين الحجر والماء فهذا أشد في الطهارة. ويقوم مقام الحجر الآن في زماننا المناديل الورقية والخرق ونحو ذلك، بل هذه أفضل من الحجر، هذه أفضل من الحجر، وعليه لا يجوز أن يعني يقال بأن الحجر مقصود لذاته، تنبهوا لهذا، الحجر خرج مخرج الغالب لأنه الذي كان يستعمل حينئذ، وهذا من باب يعني مهم جدا أن نعرف الحكم إذا كان معللا بعلة. فالحجر هل مقصود لذاته أو هو وسيلة لإزالة النجاسة؟ وسيلة صح؟ فحينئذ إذا وجدت وسيلة أفضل منه وأيسر فهي أولى أو ليست أولى؟ فلا يأتي أحد ويقول كالظاهرية مثلا النص جاء في الحجر مثلا، يعني فهذا يكون يعني ضيق الأفق ولم يتفقه في دين الله جل وعلا. فالحجر ليس مقصودا لذاته، ولذلك لا يشرع، وأنا أقول بالإفهام، لا يشرع أن تأخذ حجر في شنطتك مثلا أو في الحقيبة وتقول يعني حتى إذا استنجيت يكون معي الحجر فأجمع بين الحجر والماء، كل هذا جهل. نقول هذا ماذا؟ جهل. لماذا هو جهل؟ أولا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه حجرا حتى يستنجي به، هذا لم يثبت ولا أحد من الصحابة، يعني لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. الأمر الآخر أنه كانوا إذا وجدوا الأحجار استنجوا بها. طيب إذا لم يجدوها واقتصروا على الماء ووجد الماء اقتصروا على الماء، فدل ذلك على أن الحجر الأصل فيه أنه ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة لإزالة النجاسة. الآن صار عندنا وهو أولى من الحجر كالمناديل مثلا، فإذا وجد يعني إذا جمع بين مثلا المنديل وبين الماء فهذا يقال فيه أولى أو أفضل من الاقتصار على الماء، لأن العلة قائمة. المنديل يشيل العين ويشيل الأثر، ما سوى الماء يزيل العين، لا يمكن أن يزيل الأثر إلا الماء، هذا يعني لا يمكن، محال. لماذا؟ لأن الماء به قوة في التطهير لا توجد إلا به، ونحن نقول الماء لأن الماء هو المعتد به شرعا، ما سوى الماء كالصابون أو نحو ذلك فهذا لا يعتد به شرعا. واضح يا إخوة؟ فحينئذ نقول الجمع بين الحجر أو ما في معنى الحجر والماء أولى من الاقتصار على الماء. والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف. إذن الاستنجاء واجب، واضح هذا؟ طيب هل يقع الاستنجاء مندوبا؟ يعني هل يتصور أن يكون الاستنجاء مندوبا؟ الجواب نعم، توجد صورة واحدة، أن يكون الخارج ليس جافا، أن يكون الخارج جافا كالبعر مثلا، فهذا لا يتأثر به المحل، وهذا صعب. يعني بعض الأماكن أو بعض الناس التي يغلب على أكلهم الأشياء الورقية مثلا أو بعض يعني أنواع الأكل معينة، هذا قد تجد أنه لا يتأثر المحل بالخارج، فهذا إذا وجد أنه لا يوجد نجاسة فالاستنجاء ليس واجبا، لأن الاستنجاء أيضا وسيلة لإزالة النجاسة. طب إذا لم توجد نجاسة هل نقول يستنجي؟ نقول الاستنجاء هنا مندوب وليس واجبا، فهو واجب لإزالة النجاسة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا لم توجد نجاسة فإن الاستنجاء لا يكون واجبا. هذا واضح؟ قد يكون محرما وبدعة إذا كان من الريح، بعض الناس يستنجي من خروج الريح، نقول هذه بدعة وهو وسيلة للوسواس، وسيلة لماذا؟ للوسواس، وهذا فيه اتهام للنبي وأصحابه بالتقصير أنهم كانوا لا يستنجون من خروج الريح، تنبهوا لهذه الأمور. والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد. مسحات بتسكين الميم، مسحات لا مسحات، مسحات. والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد. هو يجوز في لسان العرب أن يكون فعلة مجموعا على فعلات وفعلات، هذا جائز، كرحمة ورحمات ورحمات، لكن الذي أذهب إليه أن هذا مسموع وليس مقيسا، يعني كل ما كان على زينة فعلة فالأصل فيه أن يكون بتحريك الحاء، هذا العكس، يعني المفترض أن يكون جمع المؤنث أو ما جمع بألف وتاء مزيلتين أن تسلم فيه بنية مفرده، هذا أنتم تعلمونه، كما نقول في جمع المذكر السالم تقول مسلم مسلمون، مسلمة مسلمات، فتجد أن ما سوى الألف والتاء كما هو لم يتغير إلا بعض الجموع، منها ما كان على وزن فعلة كرحمة ونحو ذلك، فهذا إذا جمع فالكثير فيه وهو كالقياس أن تكون العين متحركة فتقول رحمات وليس رحمات. منهم من قال يجوز هذا وذاك، ومنهم من قال تسكين العين هو الأصل لكنه صار موقوفا على السماع، فهنا مسحة الأصل فيها أنها على هذه القاعدة تجمع على مسحات، لكن المسموع أن السين تسكن. ولو بثلاثة أطراف حجر واحد. نعم، يعني ليس المقصود تعدد الحجر، وإنما المقصود أن يكون المسح ثلاثا، فإذا وقع بحجر واحد له ثلاثة رؤوس أجزأ أو لم يجزئ؟ أجزأ. ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. ينقي بهن المحل. نعم. إن حصل الإنقاء بهن وإلا زاد عليها حتى ينقيها. كذلك يحرم الاستنجاء إذا استنجى بطعام أو بكتاب، يعني بكتاب دين أو بقرآن، فهذا يكفر، تستنجى بما فيه القرآن فهذا ماذا؟ يكفر أن هذا فيه إهانة لكلام الله جل وعلا. يسن بعد ذلك الإيتار. هل يقع الاستنجاء مباحا؟ هل يعرف أحد منكم صورة أن يكون الاستنجاء مباحا؟ مباح. نحن قلنا هو واجب من إزالة النجاسة. لا، يكون مباحا إذا لم يكن عن نجاسة وإنما كان عن نحو عرق أو لإزالة وساخ، يعني مثلا طين أو تراب أو نحو ذلك، يريد أن يزيل هذا التراب مثلا، فهذا مباح، فهذا يشرع فيه إزالة النجاسة ولا إشكال، إزالة التراب مثلا أو العرق ولا إشكال، لكن هذا يكون مباحا. خرج حيوان؟ لا، إذا خرج يكون نجسا، يحصل في يعني يتبع الخارج، ما خرج من السبيلين فهو نجس إلا المني. ويسن بعد ذلك الإيتار. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما، نعم، يعني إذا لم يحصل الإنقاء بثلاث مسحات ماذا يفعل؟ يزيد رابعة ثم يزيد خامسة. قالوا السنة هو الإيتار، الوتر، يعني أن يكون العدد وترا. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. نعم، لأن الماء يزيل العين والأثر، أما الحجر فإنه أو ما سوى الماء يعني يزيل العين فقط. والدليل على ذلك أنك لو استعملت ما استعملت من المناديل أو الأحجار أو ثم جئت مثلا بقطعة قماش بيضاء ثم أمررتها على المحل تجد أن به لون النجاسة، هذا دليل على أن ما سوى الماء لا يزيل الأثر، فالأثر مما يعفى عنه من النجاسات. لماذا نقول مما يعفى عنه من النجاسات؟ أولا هو نجاس. لماذا؟ لأنه خرج. الأمر الآخر أنه يعفى عنه لمشقة إزالته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الحجر، فدل ذلك على أن الأثر لا يؤثر. لماذا؟ لأن هذا مما يعفى عنه من النجاسة، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها. وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجف الخارج النجس، وألا ينتقل عن محل خروجه، وألا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه. نعم. فإن انتفى شرط من ذلك تعين الماء. نعم، هذا كله بينه وشرحنا. ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن، وهي الكعبة واستدبارها في الصحراء، إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر أو كان. نعم. أو إذا وجد ساتر كما عندنا الآن كالحمامات مثلا أو أماكن قضاء الحاجة فحينئذ لا يكره. أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع، يعني كان الساتر قليلا فهذا يؤثر. أو بلغهما وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي، كما قال بعضهم والبنيان في هذا كالصحراء بالشرق. نعم، هذا ليس مسلما به، لكن هذا من التنظيرات يعني التي يذكرها الأصحاب. باختصار، إذا وجد ساتر فإنه لا يكره، إذا وجد ساتر فإنه لا يكره استقبال القبلة، كما قال بعضهم والبنيان في هذا كذلك استدبارها. والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور إلا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا. نعم، يعني باختصار، إذا وجد مكان مغلق لقضاء الحاجة فلا يحرم أو لا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها. طيب، إذا وجد ساتر لكن هذا الساتر كان قليلا على ما حدده، لم يبلغ ثلثي ذراع بذراع الآدمي، يعني بذراع الآدمي المعتدل القلقة، لا يكون طويلا أو قصيرا، فحينئذ إذا لم يوجد ساتر أو وجد ساتر لكنه ليس محاطا بالمكان، فعلى ما قرره الأصحاب أن هذا مكروه. إذا وجد ساتر محكم فهذا لا يكره. وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. والدليل على جواز استقبالها واستدبارها في الأماكن حديث ابن عمر رضي الله عنه. خرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت المقدس استقباله واستدباره مكروه. الكف في قوله كبيت المقدس يعني هذه استقصائية وليست تمثيلية، لأنه لا يوجد قبلة إلا بيت المقدس، يعني قبل الكعبة كان بيت المقدس. فقوله وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت، هذه الكاف لا نقول تمثيلية وإنما هي استقصائية. ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد. نعم، للنهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما عند مسلم عن البول في الماء الراكد، حديث جابر رضي الله عنه. أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير. نعم، الجاري قال فيكره في القليل، يعني ما كان دون القلتين يكره البول فيه، دون الكثير يعني ما زاد على القلتين، فالمعتمد أنه لا يكره البول فيه، والصحيح أنه يحرم، لأن هذا ينافي الحفاظ على الماء، وهذا ينافي قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالبول في الماء ولو كان كثيرا هذا إسراف. ثم نقول يحرم هذا لأنه لو ترك هذا الباب لصار صنيع الناس التبول في الماء الكثير بحجة أنه لا يكره، فحينئذ يتحول إلى ماء متنجس، وهذا موجود، هذا صار موجودا. فباختصار يعني المحافظة على الماء واجبة، المحافظة على الماء واجبة، لكن هذا هو المفتى به، لكن الذي أذهب أنا إليه أنه يحرم مطلقا، لأن الماء نعمة، ولذلك بعضهم قد يتبول في حمام السباحة أو في مثلا في البحر بحجة أنه ماء كثير، نقول لا، هذا لا يجوز، لابد أن نمنع هذا الباب، لابد أن نمنع هذا الباب سدا للذريعة، يعني إن لم يكن محرما للدليل فسدا للذريعة. لكن الأولى اجتنابه، وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا كان أو راكدا. نعم، ولو قيل في الكثير كذلك لما كان بعيدا. ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره. ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره. وغيره. نعم، للنهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الطريق وتحت الشجرة المثمرة وفي الظل. والناس تتساهل في هذا، لا سيما السائقين، هذا جعلوه يعني الأرض تجد ما من شارع تقريبا إلا وأصحاب السيارات جعلوه يعني، وإذا فيه لعن هذا فيه لا. طيب إن اضطر إلى هذا فيأخذ معه جردل أو زجاجة أو نحو ذلك، لكن لا يفعل ذلك في الشارع، يعني هذا الله المستعان أمر يعني صار الآن كثيرا. ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس، وفي موضع الظل صيفا، وفي موضع الشمس شتاء، وفي الثقب في الأرض وهو النازل المستدير. ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ. نعم، ثقب وثقب لغتان بضم الساء وبفتحها. ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط، فإن دعت ضرورة إلى الكلام كمن ضأ حية تقصد إنسانا لم يقرأ له الكلام حينئذ. نعم أدبا وليس كراهة شرعية، يعني من باب الأدب فقط يعني، لكن لا يوجد دليل فيما أعلم على المنع من التكلم يعني عند البول أو قضاء الحاجة. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، يكره له ذلك. ليس معنى ذلك أن يفعل هذا، يعني بعض الناس يفعله في الهاتف، تجده يعني يأخذ الهاتف ويدخل به إلى الخلاء ويظل يتكلم، هذا ينافي الأدب. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، أي يكره له ذلك حال قضاء حاجته. نعم، لكن هذا ليس فيه نص، وإنما ذكره أبو شجاع وبعض الأصحاب، هذا ليس معتملا بالمناسبة، يعني ليس الذي عليه الفتوى. استقبال الشمس أو القمر ليس فيه دليل، ولذلك الذي ذهب إليه النووي في غير ما موضع أن هذا لا يكره، وهذا ما أقول به، لا يوجد دليل على الكراهة. والكراهة حكم شرعي أو لا؟ الكراهة حكم شرعي، ليس من الأحكام الخمسة، فلا بد من دليل على الكراهة. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه. قال في شرح الوسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي فيكون مباحا. وقال في التحقيق إن كراهة استقبالهما لا أصل لها، قوله لا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ المتن. يقول النووي ماذا؟ لا أصل لها، صح؟ يعني لما لم يجد دليلا هنا ماذا فعل؟ لما لم يجد دليلا ماذا قال؟ لا أصل لها. هل قال المذهب هكذا وأنا سأتبع المذهب، أو قال لا أصل لها؟ إذن إشاعة أن علماء المذاهب يتبعون المذاهب من غير النظر في الدليل، هذه من أكذب الكذبات، هذه من أكذب الكذبات. ولذلك دائما القسمة بين أو التفريق بين فقه الدليل وبين فقه المذاهب، هذه عندي من أسخف التقسيمات. يعني إذا قال فقه الدليل، أصلا التسمية خطأ، لا يوجد ما يسمى بفقه الدليل. فقه المذاهب فقه الدليل، فقه المذاهب الأربعة فقه الدليل، وإلا كيف على أي شيء قامت المذاهب؟ قامت على الدليل. ما من إمام من الأئمة الأربعة إلا وقال إذا وافق قولي وقول النبي فخذوا به، وإذا خالف فاضربوا بقولي عرض الحائط. نعم، بعض أئمة الرأي مشهور هذا عنهم، علماء السلف يعني أخذوا عليهم ذلك وطعنوا فيهم، يعني بعض الأحناف كان يفعل هذا، هذا موجود لا إشكال فيه، وهذا موجود في كل المذاهب، لكن كان عند الأحناف يعني كان يظهر جليا، وهذا له أسباب، ويعني تكلم عليه العلماء، ونحتاج إلى أن نبسط القول فيه. بينا هذا في مختصر الفوائد المكية حين تكلمنا على أصول المذهب الشافعي وطرق الاستدلال والمصطلحات، بينا هذا. نعم، الإمام الشافعي نفسه أقام مذهبه من أجل أن يجمع بين المدرستين، بين مدرسة الرأي وبين مدرسة الإمام مالك التي هي مدرسة أهل المدينة، وكان مذهبه أعدل المذاهب وأوسطها. قال فصل في نواقض الوضوء المسمات أيضا بأسباب الحدث. نعم. والذي ينقض أي يبطل الوضوء. دون أن نكمل أو نقف هنا؟ طيب نقف هنا إن شاء الله، ونبدأ في اللقاء المقبل إن كنا من أهل الدنيا الكلام على نواقض الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإن شاء الله في المرة المقبلة حين ننتهي من كتاب حين ننتهي من باب الوضوء سنقرأ الأبيات من منظومة نهاية التدريب في نظم متن الغاية والتقريب، وهذه المنظومة من أجمل المنظومات، وهي للعمريطي، ولي عليها شرح لكن لم يكتمل، فربما إن شاء الله نأخذه بعد الانتهاء من فتح القريب إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين.